بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث الجدة. المراد بالجدة هنا من لم تدر بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم، ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة، ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم أم الأم مع وجود أم الأب. وميراث الجدة، وميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. مثال الجدة الواحدة أن يموت شخص عن جدته أم أبيه وابنه، فللجدة السدس وللابن الباقي. ومثال المتعددات أن يموت شخص عن جداته أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه وأبيه، فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي. نعم. يقول: ميراث الجدة. المراد بالجدة هنا من لم تدري بذكر بينه وبين الميت أنثى، لأن المدرية بذكر قبله أنثى لا ترث، تعتبر من ذوي الأرحام. قال: كأم أبي الأم، أم أب أم، هذه لا ترث لأن بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى. قال: ولا ترث جدة مع وجود الأم، لا ترث الجدة مع وجود الأم. إذن الآن كم شرط ليرث الجدة؟ شرطان الآن. الشرط الأول إيش؟ أن عدم وجود الأم، عدم وجود الأم. والثاني عدم، وإن شئت فقل عدم الأنثى الوارثة من الأصول الأقرب منها، ألا تكون أنثى وارثة أقرب منها. إذن يكون شرط واحد. قال: وميراث الجدة الواحدة السدس. هلك هالك عن جدة، ليش؟ السدس. فإن تعددنا كجدتين، إنسان مات عن أم أمه وأم أبيه، يشتركان في السدس، يشتركان في السدس، يعني كل واحدة نصف سدس. طيب هلك هالك عن ثلاث جدات، يشتركان. قال: ومثال المتعددات أن يموت شخص عن جداته أم أم أبيه، أم أم أب وأم أم أم أم أم أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب. الآن متحاذيات، الجدات متحاذيات، فيشتركان في السدس، يشتركان في السدس. طيب يمكن أكثر من ذلك؟ ذكر ثلاث، هل يتصور أن ترث أكثر من ثلاث جدات؟ صعب. احنا ما نقول صعب ولا سهل، لكن التصور يمكن. وش صورة هذا؟ ان ياتي بمثال ترث فيه اربع جدات، بقي نعم الرضاع، ما في إرث الرضاع. من أسباب الإرث كم؟ ثلاثة: نسب، نكاح، ولا ما قال رضاع، لابد قرابة. لهذه تصور الإرث، تصور أن ترث حتى على المذهب، مذهب الحنابلة يتصور أن ترث خمس جدات، خمس جدات وارثات، خمس جدات يجتمعن جميعا ويرثن. وصورة المسألة قالوا: لو وطئ شخصان فرجا بشبهة، يعني وطئ شبهة، رجلان وطئ امرأة بشبهة وأتت منهما بولد، أتت منهما بولد وألحقت القافة الولد بكل منهما، قالت: في الشباب فلان وفي الشباب فلان. فهمت صورة المسألة؟ أي رجلان وطئ امرأة بشبهة والقافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، القافة ألحقت الولد بكل من هذا وهذا، فحينئذ إيش يكون له؟ خمس جدات، من الأب من أبويه جدتان، ها تأتي جدات أربع جدات، ومن أمه خمس جدات، الخامسة. إذن صورة المسألة رجلان وطئ امرأة بشبهة وأتت بولد وألحقت القافة هذا الولد بكل منهما، فحينئذ يكون لهذا الإنسان الولد هذا لو مات يكون له خمس جدات. وهذه مسألة يلغز بها، ولهذا ألغز الشيخ محمد بن سلوم رحمه الله شارح البرهانية، وله أيضا مختصر شرح السفارينية، ألغز لشيخه الزواوي بمسائل منها هذه المسألة، يعني ذكر قصيدة إمام العلا مني إليك تحية، ثم ذكر عدة مسائل يعني يلغز فيها الغازا، يقول مثلا وهل ناب ماء عن تراب كفيت ماء يسوءك عقباه ولا نالك البلا. الأصل أن التراب ينوب عن الماء، التراب ينوب عن الماء، لكن هل يمكن أن يكون الماء نائب عن التراب؟ ها يمكن في أحسنت، نعم، يقول إذا مات واحد في السفينة، ولذا قال ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى، يعني سلا. وذكر منها هذه المسألة، قال وعن خمس جدات ورثنا ميت على مذهب للحنبليين يجتلى، عن خمس جدات ورثنا ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه شيخه عن هذه المسألة قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منه وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا فمن أبويه تأت جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا. الشيخ يعيدنا الأبيات، ما حفظتها؟ إيه. طيب هذه الخمس الجدات المتعددات، نعم، ميراث. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ميراث الجد، المراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم، ولا يرث جد مع وجود الأبي ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبي الأبي مع وجود أبي الأب. وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثه بالفرض، طيب إذا الجد يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولهذا يقول بالفرض فقط وبالتعصيب وبهما معا كالأب. يشترط لإرثه بالفرض وهو السدس ثلاثة شروط: أولا وجود الفرع الوارث، وثانيا عدم أصل وارث من الذكور أقرب منه، وثالثا عدم الإخوة أو الأخوات الأشقة أو لأب، على القول بأن الجد يرث مع الإخوة. فمثلا لو هلك هالك عن جد عن أبي أم، أب أم وارث أب الأم، ها لا طيب أب أب وأبي أبي الأب من اللي يرث؟ أب الأب لأنه أقرب فيرث حينئذ السدس. طيب هلك هلك عن أب وعم، هل يرث السدس؟ لا، لعدم وجود الفرع الوارث. إذن متى وجد فرع وارث ورث ماذا؟ السدس. إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا ورث ماذا؟ التعصيب. إذا وجد فرع وارث أنثى ويرث بماذا؟ بالفرض والتعصيب كالأب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث البنات، ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون الميت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال إرثهن بالتعصيب أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال، فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن ابنتيه وأبيه فللبنتين الثلثان وللأبي السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس، ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبقى بعد الفروض شيء. طيب البنت، يقول ميراث البنت بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فترث البنت بالفرض تارة النصف إذا كانت واحدة، وترث أيضا السدس تكملة الثلثين، وإذا كنا متعددات ترث ماذا؟ الثلثين. يشترط لإرث البنت النصف شرطان: الأول عدم المشارك، والثاني عدم المعصب. إذن ترث البنت النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المشارك وهو أختها، والثاني عدم المعصب وهو أخوها، وهو أخوها. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت، فالزوج له النصف، الزوج له الربع، والبنت لها النصف، والبنت لها النصف. طيب ترث بالتعصيب متى؟ وجود المعصب، وجود المعصب سواء كانت واحدة أم متعددة. إذن يشترط لإرثها بالتعصيب وجود المعصب. طيب ترث الثلثين، للثلثين بشرط: أولا وجود المشارك، وثاني عدم المعصب. عدم المعصب، ما نقول عدم الفرع الوارث الأعلى منها؟ نعم، وعدم الفرع الوارث الأنثى أعلى منها، لأنه قد يكون مثلا ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، هنا يرثن ماذا؟ الثلثين. لكن لو كان بنت أعلى منهن فإنهن لا يرثن الثلثين، وإنما يرثن السدس تكملة الثلثين. نعم. يقول: مثال إرثهن بالتعصيب أن يموت شخص عن ابن وبنته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبقى شيء، بقي شيء ولا زاد؟ ثلاث بنات وأم وأب، المسألة من ستة، مسألة من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللباقي وللأب السدس واحد ما بقي شيء استغرقت إذن لم يبقى شيء حتى يرث بالتأصيل. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ميراث بنات الابن لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقة ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا يكون الميت ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويرثن بالفرض بشرط أن يكون لا يكون للميت ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثة النصف فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن أن يموت شخص عن ابنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. مثال آخر أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابنه وابن ابن ابنه فلبنت الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثه شوف هنا عصبها مع أنه إيش أنزل منها عصبها مع أنه أنزل منها لحاجتها إليه نعم. قال ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع ولبنت الابن النصف ولابن ابن الابن الباقي. نعم. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن جدته أم أمه وبنتي ابنه وأبيه فلجدة السدس ولبنتي الابن الثلثان وللأب السدس. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثة النصف أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي. ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين والعم الباقي. نعم هذا بالنسبة لميراث البنات الابن. طيب إذن هلك هالك عن بنت ابن كم ترث؟ ها بنت ابن فقط النصف. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب هلك هالك عن بنتين وبنت الأخ سؤال خاص لا أحد يجاوب بنتان عن بنتين الثلثان ولا الثلث ثلثان. طيب بنت الابن نصف إن شاء الله عليك نصف نصف وثلثين يعني استغرقت التركة زادت أيضا خزان امتلأ بنتين وبنت ابن للبنتين الثلثان هذا. طيب البنت ها تسقط إلا أن يوجد معصب، لأن هنا الآن ورثت، يعني اشترط لإرثها أن لا يرث من فوقها، يعني الشرط أن لا يرث من فوق، إذا ورث من فوقها الثلثين فإن تسقط إلا أن يوجد من يعصبها. فهمت يا واضح؟ أي تعطي الثلث، تقول ثلثين ونصف، صارت الآن تركة إيش تجاوزت، أي فاضة، لازم تركب عوامة عشان ما يطلع. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات من غير أم لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. ميراث الأخوات من غير أم، يعني الشقائق أو لأب، الشقائق أو لأب. نعم. قال: ميراث الشقيقات، ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكون بمنزلة الإخوة الأشقاء، ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. شوف، أخوات الشقائق، ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا عصبة بالغير، ويكون عصبة مع الغير، مع الغير، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. يقول أن يكون إذا كان للميت أنثى من الفروع، يعني مع إناث الفروع يرثنا تعصيبا بالغير مع الغير، تعصيبا مع الغير، فيكون بمنزلة الأخ الأشقاء. مثال ذلك: هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة، ترث الأخت الشقيقة بالتعصيب. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فترث بالتعصيب، للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. طيب، بنت وعشر أخوات شقائق كذلك، الواحدة البنت النصف والباقي للأخوات الشقائق. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال إرثهن بالتعصيب بالغير أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق، فلهما المال كله، لهما له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن فلهما المال كله له سهمان ولهما سهم واحد. ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. ومثال إرث الواحدة بالفرض أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه، فللشقيقة النصف وللزوجة الربع وللأخ من الأب الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق، فللشقيقتين الثلثان وللأم السدس والعم الباقي. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته أم أبيه وأخيه من أبيه، فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأب الباقي. ميراث الأخوات من الأب: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود الأخوات عموما الشقائق أو لأب، لا يرثن مع وجود ذكر وارث من الأصول أو الفروع. الأخوات لغير أم لا يرثن مع وجود ذكر وارث من الأصول أو الفروع. فلو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة فليس لها شيء، عن جد على القول الراجح وأخت شقيقة فليس لها شيء. هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة فليس لها شيء. إذن من شرط إرث الأخوات الأخوات الشقائق أو لأب أن لا يوجد ذكر وارث من الأصول أو الفروع، أصول أو فروع. فالأخوات لا يرثن مع وجود ذكر وارث من الأصول أو الفروع. تختص أيضا الإخوة من الأم أو الأخوات من الأم بأن إناث الفروع يحجبهن، تحجب الأخت من الأم بإناث الفروع، لكن الأخوات لغير أم لا يحجبن بإناث الفروع، وإنما يرثن معهن تعصيبا. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والباقي للشقيقة. بنت وأخت لأب، ها؟ البنت النصف والباقي لأخت لأب. بنت وأخت للأم ليس لها شيء، البنت ليس لها شيء. إذن الإخوة من الأم يحجبون بكل ذكر وارث من الأصول أو الفروع، ويحجبون أيضا بإناث الفروع كما سيأتي. نعم. المقار رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات من الأب: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة، أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب، الأخت الشقيقة النصف والأختين لأب السدس تكملة الثلثين. طيب، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الشقيقتان للشقيقتين الثلثان، والأخت لأب تسقط، إلا أن يوجد معصب من يعصبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وميراثهن فيما سوى ذلك ميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. مثال إرثهن مثال إرثهن مع شقيقتين بالتعصيب: يموت شخص عن أختيه الشقيقتين، وأخته من أبيه، وأخيه من أبيه، فللشقيقتين الثلثان، وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق، فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والعم الباقي. مثال آخر: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق، فللشقيقة النصف، ولأختيه من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي. ثم قال رحمه الله تعالى: ميراث أولاد الأم: أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم، ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول، وميراثهن بالفرض. طيب، الإخوة من الأم أو أولاد الأم خالفوا غيرهم من الورثة في مسائل، الإخوة من الأم خالفوا غيرهم من الورثة في مسائل. المسألة الأولى: أنهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، فذكرهم وأنثاهم على حد سواء اجتماعا وانفرادا. قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة تقتضي المساواة، الشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة. الأخ من الأم إذا انفرد له السدس، والأخت من الأم إذا انفردت لها السدس. إذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مما اختص به الإخوة من الأم: أنهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن يشاركهم في هذا أم الأب وأم أبي الأب. أم الأب تدري بالأب وترث، وأم أبي الأب كذلك. فقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ثالثا من خصائص الإخوة من الأم أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. فالإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أن ذكرهم أدلى بأنثى ومع ذلك يرث، والقاعدة الفرائض أن كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث. خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، فلو اجتمع أخ من أم وأخت من أم في التعصيب ما في تعصيب، بخلاف مثلا أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب. أما أخ لأم وأخت لأم فإنهم يشتركون في الإرث. كم هذه؟ خامسا. سادسا أنهم يحجبون بإناث الفروع، يحجبون بإناث الفروع. فلو هلك هالك عن بنت وأخ من أم أو أخت من أم فلا بنار فلا إرث، لكن لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة أو أخت أب ترث. سابعا من خصائصهم أن الجد يحجبهم إجماعا، أن الجد يحجبهم بالإجماع. وفي كون الجد يحجب الإخوة الأشقة أو الأب خلاف بين العلماء. إذن هذه كم؟ سبع مسائل خالف فيها الإخوة من الأم غيرهم من الورثة. المسألة الأولى أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، الذكر والأنثى على حد سواء. المسألة الثانية المسألة الثانية مما اختص به الإخوة من الأم، لا شخة. المسألة الثانية الشيخة خاص نعم، أنهم يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وابو الرجب رحمه الله عبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. طيب ثالثا الأخ اللي أمامك هذا اللي أجاب من تو؟ أنت أجبت؟ طيب الذي أمامك لا اللي أمامه مباشرة، أنت أمام الذي أمامه أنت ليس إيش؟ ليس ميدانك؟ طيب نعم نعم، أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. فالإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. طيب رابعا أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. سادسا أنهم يحجبون بإناث الفروع. سابعا أن الجد يحجبهم إجماعا، أن الجد يحجبهم إجماعا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومثال ثلهن مع الشقيقة السدس. قال: ميراث أولاد الأم، أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم، والارثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول، وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، والاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال إرث الواحد أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأخته من أبيه وأمه، فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس. ومثال إرث ليش لماذا بدأ بالأخت من الأم مع أن الأخت الشقيقة؟ صح الفرق. طيب، والأخت الشقيقة فرض. شوف، أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه، لماذا ما قال للأخت الشقيقة النصف، وللأخت من الأم السدس، وللأختين من أب السدس تكملة الثلثين؟ لأنهم يتحدثون عن أولاد الأم. نعم، هذا واحد. وثانيا لأن الآن شف للأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، لأجل أن لا يحول بينهما إرث بين الشقائق وبين التي لأب. نعم. ومثال إرث الاثنين أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأخته الشقيقتين، فللأخوين من الأم الثلث بالسوية، والشقيقتين الثلثان. ومثال إرث الأكثر من الاثنين أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق، فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي. ثم قال رحمه الله تعالى: تتمة، إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها، لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر، فتعول المسألة إلى منتهى فروضها، ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوبا إلى منتهى عولها. مثال ذلك أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين، فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان، وتعول من ستة إلى سبعة، وينقص من فرض كل واحد سبعة. شوف هذه المسألة، إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها، ما دام أنه يرث فإنه يعطى، لكن يكون النقص على الجميع، ولذلك تعول المسألة، والعول هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، كما قيل: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامي، والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامي. مثال ذلك أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين، شف عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج كم له؟ النصف، والشقيقتان الثلثان، عندنا نصف وثلث، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة. شوف الآن عالت المسألة من ستة إلى سبعة، فينقص من كل واحد إيه كم؟ سبعه أو سبعة، سبعة من واحد. نعم. قال مثال ذلك، قال مثال آخر: أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها، فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث، وتعول من ستة إلى عشرة، وينقص من فرض كل واحد خمساه. نعم، امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها، زوجها كم للزوج؟ النصف، والأم السدس، والأختان الشقيقتان الثلثان، والأختين من الأم الثلث. إذن عندنا الآن نصف وثلثان وثلث، فالمسألة من ستة، للزوجة عن زوجها للزوج النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، والأخت من الأم السدس واحد. كم صار الآن؟ الثلث. أختي من أم، أختيها من أم، أختي من الأم الثلث اثنين. فعالت الآن من ستة إلى عشرة، وذاك الستة ستة تعول من سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، تعود شفعا ووترا. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ثالث، أن يموت شخص عن زوجته، عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه، فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان والأخت من الأم السدس، وتعول من 12 إلى 13، وينقص من فرض كل واحد سهم من 13 سهما. نعم. يموت شخص عن زوجة، زوجته كم لها؟ الربع، وأختي الشقيقتين الثلثان، وأخته من أمه السدس. فالمسألة من 12، عندنا ربع وثلثان، 12 للزوجة الربع كم؟ 3، وللشقيقتين الثلثان 8، 3 و8 11، وللأخت من الأم السدس 2، فتعود من 12 إلى 13. لو كان بدل الأخت من الأم أختان ثلثان، ثلث، فتعول من إيش؟ من 13 إلى 15. لا، الاثنى عشر ما تعول إلا وترا، الاثنى عشر تعول إلى 13 و15. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: مثال الرابع، يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه، فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس، وتعول من 24 إلى 27، وينقص من فرض كل واحد 9. نعم. يقول أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه، فللزوجة الثمن. السبب لها الثمن لوجود الفرع الوارث. وللبنتين الثلثان، البنتين الثلثان، لماذا؟ لعدم وجود المعصب، وجود مشار تعدد وعدم وجود معصب. وللأم السدس، سبب وجود السدس وجود الفرع الوارث. وللأب السدس. إذن عندنا الآن ثمن وثلثان وسدس، فالمسألة من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللأب السدس 4، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، فتعول هنا من 24 إلى 27، والأربع وعشرين لا تعول إلا مرة واحدة إلى 27، ولذلك تسمى البخيلة، البخيلة، لأن لا تعول إلا مرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: اصبر، تمرينات. طيب، نشوف، ناخذ تمرين. اذكر الضابط في من لا يرث بفرض ولا تعصيب من القرابة مع التمثيل. يلا، اللي ما يرث، وش الضابط في من لا يرث بفرض ولا تعصيب من القرابة بالنسبة للأصول والفروع والحواشي؟ من الذي لا يرث من الفروع؟ كل أنثى، كل ذكر بينه وبين الميت أنثى، وكل أنثى أدلت بذكر، مثل بنت أدلت بأنثى، كل ذكر أدلى بأنثى، وكل أنثى أدلت بأنثى، هذا من الفروع، كبنت البنت وابن البنت. طيب، من الأصول، كل أنثى أدلت بذكر قبله أنثى. طيب، هذا مثال. يقول: بين من أي أقسام القرابة ما يأتي، ومن منهن من ذوي الأرحام مع التعليل: العمة، من ذوي الأرحام. التعليل لا، لأنها أدلت العمة. إن قلنا لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. طيب الأب من أصول وهو وارث، بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، لأنه لا يرث، كل أنثى من الحواشي لا ترث إلا الأخوات. الخال من ذوي الأرحام، لأنه أدلى يعني بينه وبين الميت أنثى. بنت الابن وارثة. أبو الأم يعني بينه وبين الميت أنثى. أم الأم وارثة. العم من الأم لا يرث يعني بينه وبين الميت أنثى. العم من الأب يرث. ابن البنت من ذوي الأرحام. طيب ابن الابن يرث. ابن الأخ من الأم لا يرث. ابن الأخ من الأب يرث. ابن أخ أب أو ابن أخ شقيق يرث. أم أبي الأم لا ترث، لأنها أدلت بذكر قبل أنثى. أم أبي الأب ترث. ابن الأخت شوف مطلقا ابن أخت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب متى يرث كل واحد من الزوجين الربع؟ ها يا أخوان، متى ترث الزوج الربع ومتى يرث الزوج؟ نعم أي نعم، الفرع الوارث. وترث الزوجة الربع مع عدم الفرع الوارث. أحسنت. متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معا؟ الأب نعم، إذا وجد فرع وارث أنثى. طيب ما هي الحالات التي لا يرث فيها كل من الجد والجدة؟ أي إذا وجد من أقرب مو بأعلى، أقرب الميت أعلى يعني أب أبي الأب وأبي أبي الأب. طيب متى ترث الأخوات بالتعصيب مع الغير؟ نعم إذا كنا مع إناث الفروع. شوف إناث الفروع أعم، يشمل البنات وبنات الابن. طيب هات أمثلة لكل ما لما يأتي مع التعليل مثالا يتضمن فرض الثمن للزوجة والسدس لبنت الابن. مثال فيه الزوجة ورثت الثمن وبنت الابن ورثت السدس. هلك هالك عن إيش؟ زوجة وبنت وبنت ابن. الزوجة كم ثمن؟ بنت الابن الزوجة الثمن، والبنت النصف، وبنت الابن السدس. طيب مثالا يتضمن فرض النصف للزوج والسدس للأم. سدس الأم. هلك هالك عن زوج وأم. إذا قلت بنت أو ابن راح النصف من الزوج. أي ولا أخ، أخوين، يعني الأخ ما يعجب الأم، الواحد ما يعجب. إذا المثال السليم صحيح، هلك هالك عن زوج وأم وأخوين مطلقا لأم أو لأب أو شقة. طيب مثالا يتضمن زيادة الفروض عن المسألة من 6 إلى 8. لا بدون سبورة. هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأخت لأم. للزوج النصف 3، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقتين الثلثان 4، وللأخ من الأم السدس 1، كم صار؟ 8. طيب إلى 9 أخوين من أم، أخوين من أم، واضح؟ طيب تمرين أرب. اقسم المسائل التالية مع التعريف: أم وزوجة وأخوان من أم وأخوان شقيقان. أم وزوجة وأخوان من أم وأخوان شقيقان. الأم كم لها؟ الأم لها السدس، والزوجة الربع، والأخوان من الأم ثلث، أخوان من الأم الثلث، والأخوان الشقيقان باقي. شوف عندنا أم وزوجة وأخوان من أم، الأم قلنا لها سدس، فعندنا سدس والزوجة كم؟ ربع. ربع. المسألة من 12، للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، وللأخوان من الأم الثلث أربعة. كم بقي؟ ثلاثة للأخوان، للأخوين الشقيقين. هلك هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وأم وعم. الأخت الشقيقة النصف، وهنا أخوها يعصبها ولا ما يعصبها؟ لا، لأنه إيش؟ مانع، غير وارث، محجوب بوصف الرق، ليس بشخص، بوصف، فوجوده كعدمه. وأم وعم ثلث. الثلث. أم لها الثلث والعم له الباقي. بنتان وبنت ابن وأخت من أب. البنتان الثلثان، وبنت الابن لا ترث، تسقط لاستغراق من فوقها الثلثين، والباقي للأخت لأب، يعني تكون عصبة مع البنتين، مع البنتين. طيب، أختان شقيقتان وأختان من أب وأختان من أم، اجتمعت أخوات، أختان شقيقتان كم لهما؟ الثلثان. والأختان من أب يسقطان، والأختان من الأم الثلث، فعندنا الآن ثلثان وثلث. المسألة من 3، للشقيقتين الثلثان اثنان، وللشقيق وللأخ والأختين من الأم الثلث واحد، والأخت من الأب تسقط، تسقط. طيب، زوجة وأم وجد. الزوج زوج، زوجة نعم، زوجة الربع، والأم الثلث، والجد الباقي. طيب، زوج وأب وجدة أم أم، وجدة أم أب، وجدة أم أبي أب. الأخيرة محجوبة. الزوج له النصف، والأب الباقي، الباقي تعصيب. الأب له السدس، والجدة، شوف عندنا أم أم وأم أب وأم أبي أب، الأخيرة تسقط. نعم، يكون السدس مشتركا، مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوينا من الجهات. نعم، زوج وأم وإختان شقيقتان وأخ من أم. أو زوج وأم سدس. ليش السدس؟ وجود جمع من الإخوة. وأختان شقيقتان ثلثان، وأخ من أم سدس، سدس، سدس. طيب، زوجة وأم وأختان من أب وأختان من أم. زوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ترى خطأ هذه، لعدم وجود الصواب، نقول لعدم الفرع الوارث، ما يصح عدم وجود، نقول لعدم الفرع الوارث. طيب، زوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، وأم أم سدس لوجود الجمع من الإخوة، أختان من أب، الثلثان، وأختان من أم، الثلث. فالمسألة الآن من 12، من 12 للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين من أب الثلثان ثمانية، وللأختين من الأم الثلث أربعة. كم تعول هذا؟ 15، 17. إذا 12 تعود إلى وترا، إلى 13، 15، 17. شيخ تبرير رقم 6، الزوج وأب الأب الباقي ولا السدس؟ شلون تبرير رقم 6 الأب الباقي؟ لا السدس. ماشي. الباقي. الباقي الجدة، زوج وأب وجدة. إيه الزوج له النصف. إيه ها، والجدة لها السدس والباقي للأب. نعم. طيب نقف على قول العصب ونستكمل إن شاء الله تعالى.